علمنا القرآن دروسا قد أصلح أمما ونفوسا لنكون بأرفع منزلة ولنرفع بالذكر روسا علمنا القرآن دروسا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أسعد رسل الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سحرة فرعون كيف وقف أمامهم موسى؟ كيف نظرهم وهو بمفرده؟ وفرعون جاء بأمة عظيمة من السحرة ليناظروا موسى صلى الله عليه وسلم وأخيه هارون. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. رأى العصا التي تتحول إلى ثعبان حقيقي معجزة، ورأى يد موسى التي خرجت بيضاء للناظرين معجزة، لكنه طغى. قال له في غير موضع، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه النحلة التي أمرها الله تبارك وتعالى أن تخرج، قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون، لكن فرعون سأله، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إلا أنه لم يستجب، ذهب فرعون بنفسه. ذهب فرعون فجمع عدد كبير جدا من السحرة يقدر بآلاف مؤلفة، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. لماذا؟ لأن الأمر الآن يهدد عرشه، يهدد الكرسي الذي يجلس عليه. فجمع كيده ثم أتى، جاء كما يقول بعض الرواة بخمسة آلاف، اثنى عشر ألفا، مائة ألف، ثلاثمائة ألف، ستمائة ألف، العدد لا يهمنا، المهم أنه جاء بعدد كبير، وواضح أنه كان جمع غفير. فجمع كيده ثم أتى، وعدهم بالأموال وأغرهم بالمناصب وبالهدايا وبالعطايا. فجمع فرعون كيده ثم أتى. انظر إلى نبي الله موسى، مع أنهم ساحرة، مع أنهم كفرة، والسحر من السبع الموبقات. بعد الشرك بالله اجتنبوا السبع الموبقات، السحر بعد الشرك بالله. إلا أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الحق، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يعني فيهلككم بعذاب. قال كلمة، لكن قد يستفيد الإنسان من هذه الكلمة بعد وفاة قائلها: لا تبخل على ولدك بالنصيحة، فربما استفاد بنصيحتك بعد وفاتك، ربما استفاد بنصيحتك بعدما أنهى العملية التعليمية، بعدما يسافر، بعدما يتزوج. ليس عليك هداهم، قل للناس قولة حق، انصح الناس بالخير، ادعو الناس إلى خير، حذر الناس من الشر. أما مسألة أن يهتدوا أو لا يهتدوا، هذه ليست بيدك ولا بيدي. قال الله عز وجل ليس عليك هداهم، قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية من الله والتوفيق من الله، ليس عليك هداهم. فموسى عليه السلام قال ويلكم، رأى هذه الجموع الغفيرة آلاف مؤلفة جاءوا مجهزين ومدججين بآليات السحر، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. تخيلوا أن هذه الكلمة أصابت القلوب، أصابت القلوب بهزة عنيفة، أصابت القلوب بشيء من التردد، حدث انشقاق في الصف. منهم من يقول بأن موسى عليه السلام صادق وأنه نبي رسول، ومنهم من يقول بأنه كاذب وبأنه ساحر، منهم من يقول بأن فرعون، منهم من يقول بأن فرعون يدعو إلى حق، ومنهم من يقول بأنه ليس بإله وأنه كاذب وأنه دجال إلى غير ذلك. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، حدث شق في الصف بهذه الكلمات البسيطة أثرت في نفوسهم، لأن بعضهم على علم. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريداني، جاء ذكر هارون عليه السلام مع موسى الآن، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. جمعوا صفهم ووحدوا كلمتهم مرة أخرى، ثم نادوا على موسى عليه السلام قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. والحقيقة أن الخلاف بين نبي الله موسى وبين فرعون كان خلافا عقائديا، كانت هناك صولات وجولات، كانت هناك حروب ومعارك بخلاف قضية نبي الله يوسف عليه السلام. أشخاص القصة في يوسف، في قصة يوسف التي جاء في القرآن سورة باسم هذا النبي الكريم، لأنها كانت قضية شخصية أشخاصها محدودة، شخصياتها محدودة، امرأة العزيز ويوسف ويعقوب وإخوته وعزيز مصر وصاحبي السجن والملك، فكانت قصة يعني شخصية محدودة، ولم يكن الخلاف فيها خلافا عقائديا، إنما قضية نبي الله موسى مع فرعون كانت قضية عقائدية، رجل يقول أنا ربكم الأعلى، رجل يقول وما علمت لكم من إله غيري، رجل يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي إلى غير ذلك. المهم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى عليه السلام قال بل ألقوا. لما وعظهم موسى عليه السلام طلبوا من موسى، طلب فرعون من موسى أن يحدد موعدا، فجمع فرعون كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. حدد الموعد، اختاره نبي الله موسى بعناية فائقة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، في يوم عيدهم يحشر الناس ضحى، هو يوم يتأهبون للخروج إليه، يوم فيضانات النيل، فهو يوم عظيم عندهم، الكل يخرج. ثم قال لهم موسى حتى لا يعلم الشاهد الغائب، إنما يكون الجميع شهودا على هذه الواقعة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون القصة أو الآيات، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى. آلاف مؤلفة، ملايين ملايين من العصي تتحول إلى حيات وإلى عقارب وإلى ثعابين ضخمة جدا تتحرك صوب موسى يخيل إلي. فأول علامات المسحور التخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، ولا مدبرا ولم يعقب، خشي موسى، خاف موسى. لماذا؟ لأنه ليس بساحر. هنا أدرك السحرة أن موسى نبيا رسولا، لأنه رأى الحبال والعصي قد تحولت إلى حيات وعقارب وثعابين، ولو رآها عصيا لكان ساحرا. هنا حدثت المفاجأة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. علمنا القرآن.